من حيث البشر ربما يكون البشر عاجزا عما يفسده، ولكن الله قادر على كل شيء، فإنه بقدرته يفسد ما، يعني يصلح ما يفسده الإنسان، كما أنه في بعض الموارد إذا اقتضت المصلحة يفسد أيضا إذا اقتضت الحكمة الإلهية، لأنه هو الضار هو النافع، بيده كل شيء. فالله سبحانه وتعالى إذا ما يوجه الإنسان سقط بالمجتمع، ربما الإنسان ما يقدر يعيد كرامته مرة أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يعيد ما وجه الإنسان مرة أخرى. كم وكم صار شواهد عندنا في التاريخ حتى في حياتنا اليومية، تجد أنه واحد يخرب الشغلة يفسد العمل، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه يصلح ذلك العمل. فحد جل الخالق لطيف خبير بعباده. لذا الإمام يطلب من ربه ويعلمنا أنه كل واحد من عندنا يطلب من ربه أنه إلهي ما فسد مني كل ما فسد مني على نحو نجب الكلية، كل القضايا التي أنا أكون سببا في فسادها، كل جزئيات حياتي، كل مفردات حياتي أكون السبب في فسادها، أنت المصلح، أنت المصلح، فأصلح لي ما فسد من عملي من فكري من سلوكي من أخلاقي من كل شيء، أنت المصلح أصلح. ليش؟ لأنه الإنسان عاجز عن الإصلاح بعض الأحيان، بعض الأحيان مكلف بأنه يصلح، لكن بعض الأحيان عاجز، فإذا عجز لازم أكو واحد بظهره، لازم أكو واحد يسنده، فيعتمد عليه يركن إليه، ركني الوثيق الله سبحانه وتعالى، يا عماد من لا عماد له، يا كنز من لا كنز له، يا ذخر من لا ذخر له. فالله سبحانه وتعالى جل الخالق، إنما أشير إلى الفوق، الله في كل مكان ولكن لعلو مقامه يشار إليه في الفوق، وإلا الله سبحانه وتعالى في كل مكان، إله في السماء وإله في الأرض. فلذا يطلب الإمام أنه إلهي أصلح كل ما فسد من عملي، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، مني هم قال، يعني ما قال من عملي فقط، مني، مني ما يصدر مني، تارة عمل تارة قول تارة فكر أدي خطأ، تارة في مقام الاستشارة يستشيروني وما أعرف، فالله سبحانه وتعالى بقدرته يعلمني، أدبني ربي فأحسن تأديبي، علمني فأحسن تعليمي، رباني فأحسن تربيتي، لأنه هو المربي هو الرب رب الناس. فالذي رباني الله سبحانه وتعالى برسله بأنبيائه بعلماء الذين هم ورثة الأنبياء من الصالحين، فالله سبحانه وتعالى هو المصلح، فبقدرته استصلح ما فسد مني. ثم ذكرنا بالأمس على أنه فساد المجتمع العامة أكو هناك عوامل وأسباب لفسادهم، طبعا عوامل كثيرة اخترنا منها ستة عوامل توجب فساد الفرد والمجتمع. أول عامل المعصية، وما أدراك ما المعصية، المعصية خطر عظيم على الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية على كل الأصعدة، إذا فشل معصية والعياذ بالله، تارة يعصي الله، ذكرنا بالأمس في الحديث الشريف أنه يعصي الله في خلوة فلا يضر إلا نفسه، أما إذا عصى في جلوة، إذا عصى بين الناس، إذا فشل الزنا بين الناس والعياذ بالله، إذا فشل شرب الخمر في المجتمع، شوف يطاطح بالشوارع، إذا فشل عدم عفة النساء السفور في الشوارع، هذا خطر على المجتمع وعلى الفرد، هذا يوجب هلاك المجتمع. إذا عدم الحجاب الكامل فشل في المجتمع، احنا في دعاء مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام الذي علمنا، دعاء اللي موجود في مفاتيح الجنان، اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية إلى أن يصل، وعلى النساء بالحياء والعفة، إذا راح الحياء من النساء راحت العفة من النساء والعياذ بالله، فسد المجتمع، هلك المجتمع، الويل والثبور لذلك المجتمع الذي تكون نسوانا ما يستحن والعياذ بالله، بعد ما يكون مستحى بين النساء. فالمعصية كل المعاصي إنما يوجب هلاك الإنسان، هلاك المجتمع، كذب، ربا، عدم احترام الصغير للكبير، عدم ترحم الكبير للصغير، هذه الأخلاقيات، هذه الأعمال المرضية إذا لم يكن في المجتمع ويرتكب الإنسان المعاصي العلنية في المجتمع فإنه يوجب فساد المجتمع، يوجب فساد العامة وهلاك العامة، هذا أولا. وثانيا عبارة عن الاختلاف، ذكرنا هذا المعنى. والثالث كان الاستواء، بأنه نقول بعدم التفاوت في الخلق، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوتا، في تفاوت، وخلقناكم أطوارا، أطوار مختلفة تفاوتة، فلا بد الإنسان أن يعطي كل واحد حقه، كل واحد يعطي حقه، المحسن يعطي حق إحسانه والمسيء يعطي حق إساءته. فإذا أراد أن يساوي بينهما باسم العدالة الاجتماعية هذا ليس من العدالة، هذا من الظلم والجور، أنه الإنسان لا يقول بالتفاوت في خلق الله. الله سبحانه وتعالى خلق، أكو نقطة مهمة هنا، الاختلاف على نحوين، تارة أكو اختلاف ممدوح وأكو اختلاف مذموم. الاختلاف الممدوح اختلاف الآراء، اختلاف الآراء وتضارب الآراء، هذا ممدوح. ليش؟ لأنه الحديث عندنا عن أمير المؤمنين روحي فداه يقول في تضارب الآراء يعلم صواب القول. بعض الأحيان لازم يصير اختلاف في المجلس الشورى، ليش؟ حتى في ضمن الاختلاف احنا نعرف يا أهل قول الصائب فنختاره. إذا الكل يتكلمون بكلمة واحدة من دون اختلاف ما راح نعرف الصواب من الخطأ. فمثل هذا الاختلاف الذي يقع في التشاور، سواء التشاور الأسري أو التشاور الجامعي أو التشاور المجلسي أو أي تشاور، هذا الاختلاف الذي يقع هذا ممدوح بشرطها وشروطها طبعا، أنه لا يتعدى الحدود، أن يكون بهدوء، أن يكون بعقلانية، تشاور واختلاف في الآراء بعقلانية هذا ممدوح. أما الاختلاف في الدين هذا مذموم، اختلاف في العقيدة هذا مذموم، لأن العقيدة واحدة، لذا ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا تظاهر أهل الباطل على أهل الحق، فمثل هذا الاختلاف مذموم. يقال اختلاف أمتي رحمة، الرواية ينقلوها عن رسول الله، قيل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه الجماعة ينقلون هذه الرواية عن رسول الله، قال عجيب، يعني رسول الله يخالف القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله والرسول يقول اختلاف أمتي رحمة، شلون يصير؟ الله يقول اعتصموا، صيروا واحد، وحدة، فلتكون وحدة بينكم، بين الأمة الإسلامية وحدة، وإذا به الرسول يقول لا اختلاف أمتي رحمة، اختلفوا بيناتكم لأنه رحمة. قالوا إذن يا ابن رسول الله ما معنى ذلك؟ قال اختلاف معنى التزاور، أنه يختلف الأخ على أخيه يعني يزوره، فاختلاف أمتي معنى التزاور رحمة، فسر هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ نقول بالتفاوت ولا نقول بالاختلاف. وأما الأمر الرابع، وصلنا إلى الأمر الرابع وانتهى الوقت، واليوم نقول الأمر الرابع مما يوجب فساد المجتمع، فساد العامة وفساد الفرد أيضا، منع الحق. إذا الحق يمنع يتفشى الفساد في المجتمع، إذا الحقوق منعت يتفشى الفساد في العامة، عامة الناس، جمهور الناس يفسدون. ولا تربط الجربة حول صحيحة، خوفي على الصحيحة أن تجربوا. إذا أشوف مثلا 3-4 من المؤمنين متدينين يكفي أن واحد شيطان يدخل فيما بينهم، الأربعة يفسد، مثل التفاح الفاسدة عندما تضعها في صندوق من التفاح الجيد، شوف هاي التفاح الفاسدة تفسد بصفة وبصفة بصفة وهكذا، وإذا بعد 24 ساعة ترجع على الصندوق يشوف كل الصندوق قد فسد، لأن التفاحة فاسدة واحدة أفسدت كل التفاح الذي في الصندوق. فلا تربط الجربة حول صحيحة، خوفي على الصحيحة أن تجربوا تخرب. فلذا فساد المجتمع يستلزم أنه يفسد كل المجتمع، فإذا واحد منع الحق يعني شوية شوية الفساد رح ينتشر بالمجتمع ويفسد المجتمع، وإذا فسد بعد ما إلى قيمة المجتمع. المجتمع الفاسد ما إلى قيمة أصلا، حياة في المجتمع الفاسد ما إلى قيمة، برما، والحياة مع الظالمين برما ما إلى قيمة. واحد يعيش مع الظالمين، مع اللئام، مع الحقراء، مع الأراذل، شلون عيشة هاي؟ عيشة قشرة والعياذ بالله. فمنع الحق، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم، الأمم السابقة اللي هلكت، ليش هلكت؟ بأي سبب؟ إنهم منعوا الناس الحق فاشتروه، قاموا الرشاوي يدون يوصلون إلى مآربهم إلى مقاصدهم بالرشاوي فاشتروه. ليش؟ منعوا الحق، فهذا مجبور أنه إيش؟ برشوة تلك يوصل إلى حقه. فمن يمنع الحق يكون فيه فساد المجتمع. وأخذوهم بالباطل فاقتدوه، أخذ بالباطل اقتدى بالباطل، قبل به بعد شو يسوي؟ قبل بالباطل، مع أنه قبل بالظالم، مع أنه كل الظالم خصما وللمظلوم عونا. المفروض أنه الإنسان يقاوم الباطل، يقف أمام الباطل. باطل أقبل به على أساس؟ هذا يدل على عدم شخصية الإنسان، هذا في داخله هزيل بحيث قبل الباطل من الخارج. هذا لو كان في داخله كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف، مؤمن قوي كزبر الحديد بل أقوى من زبر الحديد، فإن زبر الحديد يموع لما تخلي بالنار، أما المؤمن تقتله وتقتله وتقتله ولا يرجع عن إيمانه. فحينئذ الذي يقبل الباطل يدل على أنه في داخل عدم ثقة، أنه ما عنده ثقة بنفسه لذا تقبل الباطل. أما الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه يقف، يقف أمام الباطل. البهلوي لازم يطلع من إيران، طلعها من إيران سيد الإمام رحمة الله عليه، طلعها من إيران، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى بنفسه، يتوكل على الله ويثق بنفسه، عنده من داخله قوي. فحينئذ هذا الذي يكون هكذا لا يقتدي بالباطل، بل إذا جاء الحق زهق الباطل، دائما يحاول أن يكون نصير الحق فيزهق الباطل، يذهب الباطل ويموت. الرسول الأعظم يقول: كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ الله شلون ينزه؟ يقدس يعني ينزه، يعني يجعل المجتمع سالم ما بينقص، منزه عن الناقص، منزه عن القبائح. كيف يقدس مجتمع، كيف يقدس أناس، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ تقول قانون الغابة، الغابة القوي يأكل الضعيف، واقعا بعض مجتمعاتنا حتى الإسلامية مع الأسف يشوف قانون غابة حاكم، عنده جاه، عنده مقام، عنده فلوس هو الحاكم، أما هذا المسكين الضعيف الفقير ما إلى إلا الله سبحانه وتعالى نصيره. فالمجتمع الذي يكون هذا المستوى أنه لا يؤخذ من الشديد من الغني لضعيفهم للفقير، فهذا المجتمع يفسد. كيف يقدس؟ لا يقدس هذا المجتمع، هذا المجتمع يوم على يوم ينحط، كما نجد الآن انحطاط البلاد الإسلامية، وهي أسبابها، واحدة من أسبابها هو هذا، أنه تجد إنما يحكم من بيده القدرة والسلطة والسيف والسلاح وإلى آخره، فدائما الضعيف يكون ضعيف ومستضعف في المجتمع. فالمفروض أنه يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. العامل الخامس: فساد الخاصة. هذه من أخطر ما يكون في فساد المجتمعات، أن هناك خواص عندنا في المجتمع، طبقة خاصة في المجتمع، العلماء طبقة خاصة تعتبر، التجار طبقة خاصة، الأمراء طبقة خاصة، الأغنياء طبقة خاصة، تجار الأغنياء طبقة خاصة، يمتازون بما عندهم من العلم، من المال، من الجاه. فإذا فسدوا هؤلاء الطبقة الخاصة فعلى الإسلام السلام، المجتمع كله يفسد. الطبقة الخاصة، طبقة المثقفة، طبقة العلمية، إذا فسد العالم فسد العالم، العالم كله يفسد. والعياذ بالله. العالم إذا فسد، وشوف الآن بعض العلماء كيف فسدوا وأفسد الآخرين، حتى علماءنا الشيعة مع الأسف من المعممين. يشوف الآن العدو يستغل ضعف شخصيته، يستغل عمامته ويستغل ضعف شخصيته، وحسبه لأنه راح يكبر بهذه. شوفونا الآن بالفضائيات هاي الليالي، أنه حسبه راح يكبر، أنه إذا قالوا له الإمام المرجع الفلان ما يدري، أما الزبد فيذهب جفاء، هذا كله زبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذا هذه الحوارات اللي يشوفوها ترى هذه كلها زبدية، كلها تروح. ينفع في الأرض كتاب المراجعات عظيم، ينفع لذا بقي في الأرض، وآلاف آلاف مؤلفة من إخواننا السنة قد اهتدوا كالتيجاني، اهتدى بمثل هذه الكتب، عندما يقرأ المراجعات يشوفه يهتدي. المنصف منهم، المنصف مو اللجوج المعاند الشيطان، هذاك معذور، معذور يعني أنه ما يمكن أنه تغيره بعد هذا، عود تعوجه شو تسوي له، أعوج وكتلي أعوج شو تسوي له، ما يعتدل. وقال كذيل الكلب، وضعوه في قالب 40 يوما، بعد ذلك طلعوا مرة أخرى رجع أعوج، دعوج أعوج، ما الذي يسوي له كل شيء. حطب جهنم وقودها الناس والحجارة. لكن ذول المنصفين عندما يقرؤون مثل المراجعات النص والاجتهاد الغدير يهتدون، الله يهديهم، يكتب كتاب ثم اهتديت. فلا يبقى الزبد، إنما أيام وليالي ويموت ويموت ذكره ويروح. أما ما ينفع الناس كالماء الذي فيه حياة، حياة القلوب، حياة العقول، حياة النفوس والأرواح، هذا يمكث في الأرض، يبقى في الأرض. هذه سنة إلهية. فساد الخاصة، قوام الدنيا بأربع، عن أمير المؤمنين الظاهر أو عن رسول الله، قوام الدنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعلمه. قوام الدنيا، قوام المجتمع، أنه هذا المجتمع قائم، هذا المجتمع حي، هذا المجتمع نشط، هذا المجتمع مو نائم في سبات، لم يكن قاعدا، فضل الله المجاهدين، فضل الله القائمين، هذا المجتمع قائم. فقوام، قوام يعني أنه المجتمع قائم وحي نشط في حركة السياسية، في حركة الاجتماعية، في حركة الثقافية، في حركة الاقتصادية، نشط. أي مجتمع؟ المجتمع الذي يكون العالم يعمل بعلمه، مستعمل لعلمه، وبغني، قوام الدنيا، قوام المجتمع، قوام العامة، بغني باذل لمعروفه. هذا نعطيك غنى، المفروض أنه يبذل معروفه، يبذل من ماله، في ماله حق للسائل والمحروم، يبذل ذلك. وبجاهل لا يتكبر أن يتعلم، الجاهل إذا لا يتكبر من التعلم هذا المجتمع يكون مجتمع سعيد، ماكو أمية، محو الأمية. لأن ليش؟ لأن جهلاؤهم لا يستكبرون، ما يقول لسه أنا مثلا رجل كبير السن أروح إلى مدرسة الأمية مثلا، محو الأمية، لا، ما يتكبر، يتعلم، يتعلم همة عالية. المؤمن همة عالية في آخر لحظة من حياته يتعلم، لا يترك العلم. لذا أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، حتى الشايب من عندنا المفروض أنه يطلب العلم. هذه الجلسات، هذه المحاضرات هي علمية، كله علم إن شاء الله، قال الله، قال رسول الله، قال أهل البيت، قال علمان الأعلام، كله علم. فلا يتكبر الجاهل الذي لا يتكبر من أن يتعلم، هذا قوام العامة، قوام المجتمع. وبجاهل لا يتكبر أن يتعلم، وبفقير، هذا الخطر، وبفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره. عمر بن سعد يبيع دنياه، يبيع آخرته بدنيا غيره، باع الآخرة مالته بدنيا ابن زياده، يزيد ابن معاوية وغيرهم، باع. فتجد الفقير بعض الأحيان يبيع دنياه، يبيع آخرته لدنيا غيره. وإذا عطل العالم علمه، وأمسك الغني معروفه، وتكبر الجاهل أن يتعلم، وباع الفقير آخرته بدنيا غيره، فعليهم الثبور. ثبور يعني هلاك، يعني الويل والثبور، يعني هذا المجتمع بعد مجتمع منحط، إذا جاهلهم يصير متكبر، وعالمهم ما يعمل بعلمه، والغني ما يدير باله على الفقراء، لا يبذل من معروفه، فحينئذ شو يبقى بعد؟ هذا مو مجتمع، هذا مجتمع منحط. قال عليه الصلاة والسلام الأمر السادس والأخير فيما اخترناه من فساد العامة والمجتمع ملك الأراذل. هذا كلش خطر، أنه إنسان رذيل يصير رئيس جمهورية، إنسان منحط حقير لئيم يصير ملك في بلادنا الإسلامية وفي أي بلد. ليس المنحصر، هذا موضوع عام، قضايا عامة. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بعض الأحيان يذكرون قضايا عامة لكل البشرية، لكل الناس، سعادة الإنسان، سعادة المجتمعات الإنسانية، أنه إذا يتملكهم الأراذل، إنسان رذيل منحط مثل صدام وأمثال صدام وفرعون وأمثال فرعون، إذا يتملكون الأمر، زمام الأمر بيدهم، السياسة بيدهم، الاقتصاد بيدهم، مثل حقراء الصهاينة واليهود في العالم الآن، اقتصاد العالم بيد اليهود، إذا كان بهذا المعنى فالويل والثبور لهذا المجتمع. قال الرسول الأعظم صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي وإذا فسد فسدت أمتي. أمة النبي تفسد بهذين الصنفين. قيل يا رسول الله ومن هما؟ قال الفقهاء والأمراء. إذا الفقيه فاسد والعياذ بالله فسدت الأمة، وإذا الأمير الملك رئيس جمهورية فاسد فسدت الأمة. شوف الآن رؤساء جمهوريتنا، شوف ملوكنا الآن، جلالة الملك فلان إلى آخره، الألقاب وخادم فلان إلى آخره، شوف أوضاعهم، شوف أحوالهم، شوف شربهم للخمر، شوف منساتهم بالغرب وبالخليج العربي وما أدري وينه، بالإمارات العربية. أنا عندي بعض الأرقام من الأمراء، أمراء اللي في البلاد الإسلامية كيف يفعلون المعاصي والمناهي أمام الناس، يتظاهر بالصلاة ويتظاهر بالحاج ويتظاهر بالطواف حول الكعبة، أما إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فملك الأرذال قال صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي وإذا فسد فسدت أمتي. قيل يا رسول الله ومنهما؟ قال الفقهاء والأمراء. الأمير عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين يقول إذا ملك الأرذال هلك الأفاضل. الله أكبر، إذا الحكم بيد الرذيل وبعد الفضيل يهلك. لذا شفنا بعيننا بأيام صدام علماءنا كلهم كانوا بالسجن، كلهم اغتالوهم، كثير من العلماء قتلوهم في السجن، السادة الكرام العظام قتلوهم في السجن. لذا أشوف إذا كان الملك بيد الإنسان الحقير الرذيل، يعني يعرف الإنسان الفاضل سيكون مضطهدا. فهلك الأفاضل، وقال إذا استولى اللئام اضطهد الكرام. إذا الإنسان لئيم يستولي على الأمر فاعرف أنه الكريم سيكون مضطهدا. هذه عوامل ستة إجمالا. وأما هذا الداء فما الدواء؟ لازم نذكر دائما الداء والدواء. فأئمتنا عليهم الصلاة والسلام يذكرون الدواء أيضا، ما يدفع الفساد، فساد الفرد والمجتمع. الإمام الصادق قال روحي فداء، إن الله ليدفع بمن يصلي عمن لا يصلي من شيعتنا. عظيم، ليدفع. أكو بعض الشيعة ما يصلون مع الأسف، شباب طايش ما يصلي، لكن الله سبحانه وتعالى الخاطر ذول اللي يصلون يدفع البلاء عن ذلك الذي لا يصلي أيضا. معناته أنه لازم يكون مجتمع أكو ناس يصلون، ناس يزكون، فإنه يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا. إذا يجتمعون على ترك الصلاة يهلك المجتمع الإمامي والمجتمع الشيعي، يهلك حينئذ إذا كل ما يصلي والعياذ بالله. وإن الله ليدفع بمن يزكي، يخمس ويزكي من شيعتنا عمن لا يزكي، ما يخمس ولا يزكي، وهو قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، استشهد بالآية الكريمة. أمير المؤمنين يقول إن تقوى الله دواء داء قلوبكم. الإنسان عنده داء في قلبه، دواء تقوى، خوف من الله سبحانه وتعالى، أن يراك فيما أمرك ولا يراك فيما نهاك، هذا هو التقوى. وصلاح فساد صدوركم، صلاح فساد الصدور وطهور دمة أنفسكم، هذا كله أثر التقوى، أنه يصلح ما فسد في صدر الإنسان ويطهر دمة النفس وساقة النفس قذارة النفس، التقوى يطهرها. وقال عليه الصلاة والسلام: ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، تنزل النقم، فإذا نزلت النقمة وتغيرت النعمة ماذا ينجيني ويقلصني ويقلص المجتمع؟ يقول: ولو أن الناس حين تنزل بهم النعم وتزول عنهم النقم، حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا، لو أن الناس فزعوا إلى ربهم، يتضرعون يفزعون إلى الله بصدق من نياتهم. يا عراق، يا عراق، هذا الحديث لنا، لو فزعوا إلى الله، لأنه النعم تغيرت بالعراق، النقم نزلت ولا زالت النقمة تنزل، شوف ماكو أمان، ماكو أمان، لا صحة ولا أمان، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان، ماكو. فسيدي ومولاي، ما هو الدواء؟ نحن الآن نلجأ إليك. فيقول: ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم، هذا شرط، فزعوا بصدق من نياتهم، يصدق في نيته، ووله من قلوبهم بعشق بشوق، يقول مو بتعب، مو تعبان يروح للزيارة، لا بشوق يذهب إلى زيارة الإمام الحسين، ووله من قلوبهم لرد عليهم، الله سبحانه وتعالى لرد عليهم كل شارد، كل نعمة اللي راحت وشردت الله يرجعها عليهم، الأمان الصحة والكهرباء والماء كل الله يرجعها عليهم، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد، كل فاسد الله سبحانه وتعالى يصلح لهم، الله هو المصلح فيصلح لهم كل فاسد بقدرته. لذا هذا الدعاء العظيم لابد كل يوم نقرأه، إذا مو كل يوم لا أقل كل أسبوع مرة نقرأ دعاء مكارم الأخلاق، وإذا مو أسبوع لا أقل لا أقل بعد كل شهر مرة حتى من واحد يقرأ هذا الدعاء، وأصلح واستصلح بقدرتك كل ما فسد مني. لذا الله سبحانه وتعالى يستصلح بقدرته فيجعل التضرع إليه في قلوبنا. أشوف المجتمع كله يصير مجتمع متضرع في رمضان وبعد رمضان وأيام الزيارة وأيام الأربعين، كل المجتمع يصير متضرع إلى الله بالنيات صادقة. وولهن في القلوب، عشق في القلوب، وله يعني العشق والحب في القلوب، فهذا ما يدفع الفساد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عن عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرة أخرى بدأ الإمام بالصلاة. أقرأ لكم رواية وجدتها أخيرا في تفسير أبو الفتوح الرازي، أبو الفتوح الرازي المجلد الرابع صفحة 443، عظيم في عظمة الصلاة، بإسنادي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: في ليلة المعراج عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له 1000 يد. طبعا هذا خارج عن عقول عامة الناس، لكن هذا من يؤمن بالغيب، المتقي الذي يؤمن بالغيب يؤمن بمثل هذه الروايات الغيبية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول علامة المتقي أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالله غيب الغيوب، يؤمن بالآخرة غيب عنا، يؤمن بالملائكة، يؤمن بمثل هذه الأحاديث الغيبية، هذه من علامة المتقي. أما الفاسق لا، يقول لك هذا حش أسطورة، أسطورة هذه، يحكون هاي الروايات أسطورة، شنو ملك عد 1000 إيد، كل إيد 1000 إصبع، يعني شنو؟ لذا يقول: عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له 1000 يد وفي كل يد 1000 إصبع، كان موكل، موكل الله سبحانه وتعالى وكله، كان موكل على عجز قطرات المطر النازل إلى الأرض وعن وظيفته وعمله. فقال إنه ملك المطر. سأل الرسول الأعظم عن وظيفته، قالوا: هذا ملك المطر الساقط على الأرض. فسألت الملك، الرسول الأعظم سأل الملك: هل تعلم عدد قطرات المطر الساقط على الأرض منذ أن خلق الله تعالى الأرض؟ فأجاب الملك قائلا: لرسول الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا إلى الخلائق، إني لأعلم عدد قطرات المطر النازلة من السماء إلى الأرض عامة، كما أعلم الساقطة في البحار والقفار، بحار وصحاري، والمعمورة، الأرض المعمورة والأرض الخالية والمزروعة والأرض السبخة والمقابر، كلها أنا أعلمها، أعدها بألف إيد بألف أصبع، كلها أعلمها. قال النبي صلى الله عليه وآله: فتعجبت من ذكائه وذاكرته في الحساب. فقال الملك: يا رسول الله، ولكني بما لدي من الأيدي والأصابع، ألف بألف، بما لدي من الأيدي والأصابع وما عندي من الذاكرة والذكاء، فإني أعجز من عد أمر واحد. أنا من أمر واحد عاجز أعده، الثواب ما له إذا عده ما عاجز، ما أقدر. هذا تعجب، ملك بهالعظمة يعد القطرات التي تنزل على الأرض في البحار في القباء في القفار في المزروعات في المعمورة في كل مكان في المقابر، يعلمها وإذا به يعجز عن أمر واحد. فقلت له، الرسول الأعظم يقول، قلت له: وما ذلك الأمر؟ قال: إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل مثل هذا المحفل النوراني المكرم، إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل وذكروا اسمك فصلوا عليك، فحين ذاك أعجز عن حفظ ما لهؤلاء من الأجر والثواب أزاء صلواتهم عليك. لذا شو أئمتنا دائما في أدعيتهم كل مع الصلوات، الأدعية عند الأئمة كل مع الصلوات، لما للصلوات من الأجر والثواب الذي مثل هذا الملك لا يمكنه أن يعد الأجر والثواب أزاء هذه الصلوات التي تصلى. طبعا وعجل فرجهم أضيفوها دائما. رأيت في الحديث الشريف أنه من قال بعد صلاتي ثلاث مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فلا يموت إلا ويتشرف بلقاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعجل فرجهم. فلذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على محمد وآله، ثم يطلب أول ذكر الكليات: بلغ بإيماني أكمل الإيمان، هذا أمر كلي، انتهي بنيتي إلى أحسن النيات، أمر كلي، عملي إلى أحسن الأعمال، يقيني أفضل اليقين، هذه كلها أوامر، وفر بلطفك نيتي، هذا كلها أوامر كلية عامة. ثم أراد أن يجزئ هذه الكليات، يبين جزئيات هذه الكليات. لذا يدخل الإمام عليه الصلاة والسلام في ساحة الجزئيات، يعني مفردات هذه الكليات، هذا أمر مهم جدا. تارة تحكي له مسألة كلية ربما ما يستوعبها أو يفسرها بما عنده، لأنه أمر كلي فكل واحد يفسر حسب ما عنده. أما لما نجيب له قضية جزئية بعد ما لحق جزئية واحدة، الأمر الكلي ما ينطبق على كثيرين، الكلي ما ينطبق على كثيرين، لذا ربما أنت تفسر شكل وأنا أفسر شكل الكليات، لكن عندما نصل إلى الجزئي لا يمكن اختلاف في الجزئي. ليش؟ الجزئي واحد، زيد قائم تقدر تقول عمرو قائم؟ لا، لأنه زيد واحد. تقدر تقول زيد جالس؟ لا، لأنه قائم، حالة واحدة وهو القيام. فحينئذ في الجزئيات ماكو اختلاف، الجزئي واحد لا يختلف فيه اثنان. فالإمام عليه الصلاة والسلام يبدأ بالجزئيات، لذا يقول: وكفني، يسأل من ربه سبحانه وتعالى: وكفني ما يشغلني الاهتمام به. أنا بعض الأحيان أهتم بشيء زين، بعض الأحيان أصل بهذه الهمة والاهتمام، بعض الأحيان ما أصل، فأريد واحد يسندني، أريد واحد يكفيني، أريد واحد يكفيني. من هو الكافي لعبده؟ الله كافي لعبده، فسيكفيكهم الله. فالله سبحانه وتعالى هو الكافي، لكن هذه الكفاية إنما يكون العبادة المخلصة، مع العبادة المخلصة، لأنه الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق يشير إلى هذا المعنى، أنه حق الله وهو الحق الأكبر، حق الله أن تعبده ولا تشرك به أحدا وتعبده خالصا، فإذا فعلت فإن الله سيكفيك أمرك في الدنيا وفي الآخرة. يعني مع العبادة المخلصة أكو كفاية إلهية، ولا قدر ماكو، حساب وكتاب. فلذا الله سبحانه وتعالى يكفي عبده فيسأل إمام ويعلمني ويعلمك على أنه اسأل ربك واكفني يا رب، أنت الكافي، أنت الكافي، أنت المعافي، أنت الشافي، من أسماء الله يا كافي، فاكفني يا رب ما يشغلني الاهتمام به، شيء رح أهتم به ويشغلني وشاغل بالي، فإلهي أنت اكفني ذلك. الآن عندي صك مرجوع مثلا والعياذ بالله، شوف ذهن الإنسان مصافي يفكر، بأصير عندي كم مليون لازم أدفعه، الآن الصندوق خالي، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليك الباب، يكفيك هذه المشكلة، يحلك المشاكل، حلال المشاكل، يحلك المشكلة بالدعاء، فادعو ربك وقل واكفني يا رب ما يشغلني الاهتمام به. الاهتمام بالأمر الاعتناء به، فيا رب تولى أنت كفايتي، فأنت وليي في الدنيا والآخرة، واجعلني من أولئك الذين عبدوك خالصا فكفيتهم أمر دنياهم وآخرتهم، كما قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. واكفني ما يشغل الاهتمام به. عظيم رب العالمين، جتني قصة الآن في ذهني، الله يرحمه كان أكو من الخطباء المعروفين قبل الثورة، الشيخ الكافي، تعرفون أكثركم يعرفون الشيخ الكافي، من عشاق الإمام المهدي كان عليه الصلاة والسلام. الشيخ الكافي يقول أنا رحت بالنجف أدرس، ففد واحد طلبة قال لي من يأمن معاشك؟ قلت له الله، الله يأمن معاشي يكفيني. قال لا، احكي الصدق، منين تجيك الأموال؟ قلت له يا أخي من الله، الله يأتيني بالمال. قال لا شيخنا احكي الصدق. يقول شفت ماكو شارة. قلت له معذرة، من باب أتخلص منه وأشوف عقليته وتوحيده، قلت له معذرة أكو فد واحد يهودي بسوق طهران قال لي روح ادرس بالنجف وأني كل شهر أجلس لك فلوس. قال ها هذا الصحيح، هذا الصدق. قلت له سبحان الله، من يهودي تقبل، ومن رب العالمين الذي تكفل برزق طالب العلم، إن الناس يطلبون رزقهم وطالب العلم الرزق يطلبه، لا تؤمن؟ فبعضنا هالشكل ما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كافل لعبده، يقول لك لا هالحكي لازم فلان يحل المشكلة. لذا أشوف دائما يطرق باب الناس ويرجع خائبا، مرة واحدة لو طرق باب الله بإخلاص لفتحت له الأبواب. لو علمت من قلب عبدي في الحديث القدسي، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني، بس يريدني يحبني، لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، ينزل عليكم السماء مدرارا، مدرار يدر بخيراته ببركاته. بعد ما عندك مشكلة، إذا صارت مشكلة الله يحلها سرعان ما يحل مشاكلك، لكن بشرط أنه تطرق باب الله، لا تطرق باب فلان وفلان، اطرق باب الله بإلحاح، من طرق الباب ولج، لج بطرق الباب الله إلهي مع لجاجة، ولج وإلحاح ولج يعني دخل، الله يفتح لك الباب، يوما ما يفتح لك الباب. صحيح سيدي مالي كل ما أقول قد صلحت سريرتي، قرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، حالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني، لكن أوقف بهذا الباب حتى لو كنت مطرودا. ليش؟ أضرب لك مثال، مثال بسيط جدا. الأم تحب ابنها، الابن يخطأ، الأم تضربه وتطلع من الباب، الولد يبقى وراء الباب يبكي يتوسل إلى أن يرق قلب الأم، فعندما يرق يشوف الأم تفتح له الباب، تفتح له الباب بالأخير، بشرط أنه لا يذهب، إذا وقف وراء الباب لا يذهب ويزعل ويروح بعد ما يرجع، لا يبقى وراء الباب ويبكي، يقول له إلهي افتح بابك. إذا فعل ذلك والله العظيم الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب السماوات والأرض مدرارا، يحل كل مشاكله. بالأمس واحد طلبه إجاني يشكي لي أنه أنا دارت أتزوج وما عندي أموال وفلان، واكتب لي فدرسالة. قلت ما عندي مانع أكتب لك أي بيت مرجع تريد، أنا أكتب لك ما عندي مانع، ولكن أنصحك نصيحة، أنت الآن شاب لا تطرق باب المراجع، أطرق باب سيد المراجع، أطرق باب رب المراجع، أطرق باب الله. أنت شاب، حرامات هاي عزة نفسك ليش تبيعها؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يتكفل. حدثني أحد الأعلام يقول في أيام ميرزا شيرازي رحمة الله عليه كان في سامراء، فواحد طالب حوزة وقف في الصحن أخذ يخاطب الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام العسكري، قال له سيدي احنا الطلبة لما عندنا مشكلة بخصوص المشكلة المالية وين نروح؟ بيت أبونا غير، أبونا المراجع، نروح بيت المراجع نقعد بديوانيتهم نقعد إلى أن يروحون الجماعة فيشوفني المرجع أنه قاعد يعرف المسألة أنه وضع المادي تعبان فيساعدني في المساعدة. هذه معروفة عند الطلبة أنه لما يروح بيت مرجع يعني معناته أنه غالبا طبعا مو دائما أنه عنده مشكلة ويدي حلها المشكلة. فلذا قلت له سيدي احنا نروح بديوانية مرجع حتى تنحل مشكلتنا، انا راح اقعد بديوانيتك، ديوانيتك وين؟ بالصحن. ديوانيتك الصحن، الحرم مالك داخل الضريح، هذا بيتك الخاص، الديوانية مالتك اللي يدخلون الناس به الحرم الصحن، فانا راح اقعد بديوانيتك. يقول قعدت في ليوان من لواوين الصحن، قلت له انا بديوانيتك وتدشوف حالي. واذا به الميزة الشيرازي بنفسه يقول اتاني وقف علي وسلم ودفع المال اللي اريده وقال لي اسمع احنا هوايه قاعدين بهذا الديوان ومحصلين، لا تعوف هذا الديوان، ديوان الامل لا تعوفه. وكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسالني غدا عن، هذا حديث مفصل فلسفه الخلقه وسر الحياه، ما تسألني غدا عن الله، ماذا يسألني غدا؟ سأقول ذلك غدا إن شاء الله إذ انتهى الوقت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، وأنت بروحك حلق إلى حرم الإمام الحسين وقف أمام الضريح وخاطبه وسلم عليه. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء ليلة الجمعة. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. ورأس الحوائج الشخصية تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة، يا تواب تب علينا، واغفر لنا ذنوبنا، بدل سيئاتنا حسنات، وحسناتنا درجات، ودرجاتنا جنات، وجناتنا عاليات. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي، لا سيما السيد القائد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، ومن خيرة أسرته وأصحابه وخدامه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله